بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أنا قلت لك يا أخي أخذ كتاب للنملة، لا أنا أخطأت، النملة له مختصر الروضة، أقصد لا السلمي، ها السلها النملة ولا السلمي ذكري من النملة. أي طيب، وين وقفنا؟ وين وقفنا؟ إيه؟ قال رحمه الله تعالى: إلا إذا الندب أو الكره علم. هذا سبق لنا أن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، وسبق التقسيم، سبق التقسيم أن ما كان باب العبادات أو ما كان باب الآداب. طيب، إذا قلنا الأمر الوجوب والنهي للتحريم، إذا علم دليل صرفه إلى الندب يؤخذ به، وإذا علم دليل صرف المحرم إلى المكروه يؤخذ به. ولهذا قال: إلا إذا الندب أو الكره علم. ولهذا ذكرت لكم بالأمس الصوارف أنها ثلاثة: الأول أن يصرف بدليل شرعي آخر، بدليل شرعي. الثاني أن يصرفه الإجماع، أن يصرف بالإجماع، ومعلوم أن الإجماع لا يمكن يكون إلا عن طريق، إلا عن طريق دليل. الأمر الثالث أن ما كان من باب الأداب هذا صارف، يعني باب الآداب هذا من الصوارف، من الوجوب ومن التحريم، إذا كان باب الآداب. أما إذا كان باب العبادات فيبقى على ما هو عليه. ولهذا قال: إلا إذا الندب أو الكره علم، يعني إذا علمت أنه مصروف للندب أو علمت أنه مصروف إلى الكراهة فأعمل بذلك. نعم. قوله: يعني الأصل في الأمر الوجوب والنهي التحريم إلا إذا وجد صرف للندب والكراهة، لكن ممكن يوجد عندنا صوارف أخرى ليس للندب ولا للكراهة بل للإباحة، لكن هذه أمور عارضة، هذه أمور تحصل لشيء كان مباحا مثلا ثم حرم أو نحوه. لكن من حيث الأصل في الأوامر والنواهي أنها للوجوب والتحريم إلا صارف إلى الندب أو الكراهة. أما قضية الإباحة فهذه لأمور أخرى، لأمور عارضة، عارضة يستدل عليها بالقرائن والأحوال والأدلة على أن الغرض الإباحة، مثل قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. ما نقول هنا هذا أمر صرف الوجوب إلى، صرف التحريم إلى الكراهة، لا، لأن التحريم لأمر عارض وهو الإحرام أو الحرم، هل واضح ولا لا؟ فهذه حالة أخرى أشار الشيخ إليها حتى لا يشكل عليك، يعني إذا مر عليك الصارف من الوجوب والصارف من التحريم إلى الكراهة والندب ثم وجدت صوارف إلى الإباحة أشكل عليك هذا، لا، هذه الأمور عارضة تدل عليها القرائن والأحوال. نعم. أيضا، وش معنى أيضا؟ يعني بالإجماع، ولا سبب استحباب أيضا يعني بالإجماع. نعم. ولهذا لم يعمل المسلمون بهذا، يعني ما منهم أحد إذا حل ذهب يقول صيد، لكن الأمر به بعد النهي عنه يفيد رفع النهي فيبقى الاستياب على قبل فيكون حلالا، لكن قد يكون الصيد واجبا كما لو اضطر الانسان الى الاكل ولا طريق له الا الصيد، فهنا يكون الصيد واجبا، وقد يكون مستحبا حسب ما يقتضي به من الاحوال. وقوله ابو الكره علم، كذلك اذا علمنا بالقرينه ان النهي من كراهه فاننا نصرفه من التحريم الى الكراهه، ويمكن ان نمثل لذلك بالنهي عن الالتفات في الصلاه فانه ليس للتحريم بل للكراهه. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الالتفات لادنى حاجه، والحرام لا يجوز لاحظ منه. أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الالتفات لأدنى حاجة. يقول انظر صفحة 80، ننظر ما هو الحديث. نعم، رخص للمصلي أن يبصق عن يساره، واضح ولا لا؟ وإذا أراد أن يبصق لابد أن يلتفت، لابد أن يلتفت. نعم، طيب لماذا قال لأدنى حاجة؟ لأن الشن المعلق ممكن ينزل، صح ولا لا؟ ولا في مشقة، فصار لأدنى حاجة. ولو كان النهي من التحريم ما شرع، لأنه بإمكانه أن يحمي الشن وينزله إلى الأرض ويشرب، وشرب الماء زمزم قائما، وذلك لازدحام الناس وكثرتهم حوله، وهذه حاجة وليست ضرورة، لأنه لو رأوه تهيئا للجلوس لأفسحوا له، وعليه فيكون النهي هنا للكراهة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن فعله لا يفصل قوله ولا ينكره عن حكم أصله فهذا غير صحيح. وممن ذهب إلى هذا الشوكاني رحمه الله، فإنه يرى أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفصل قوله ويقدر عموم القول، لكن قوله رحمه الله مرجوح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كلاهما سنة، وتقديم العموم من قول يستلزم طرح السنة الفعلية. وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ند يجدو. يقول وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. الجلاء الظهور والبيان، يعني يظهر لك ويتبين، يظهر ويتبين. تقول إن جل الشيء يعني تبين. فهو يقول كل ما رتب فيه الفضل ولم يؤمر به، رتب الفضل ولم يؤمر به، فيجلو ويتبين فيه أنه مستحب وليس واجب. من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا ها رتب عليه فضل. هل الوجوب والاستحباب؟ الاستحباب. صلاة التراويح، من قام مع الإمام حتى ينصرف ها كتب له قيام ليلة، رتب عليه فضل. فأي عمل يرتب عليه وسلم عليه الفضل يكون مستحبا ولا يكون واجبا، إلا إذا اقترن بالفضل الأمر، إذا رتب عليه فضل ثم أمر به، فالأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف. أعد وكله. وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ند يجب. قوله وكل ما رتب فيه الفضل، هذه القاعدة تبين أنه إذا رتب الفضل على عمل قولي أو فعلي بالحث والترغيب والجزاء وما أشبه ذلك بدون أن يؤمر به فإنه للند، وذلك لأن هذا الفضل الذي رتب عليه يقصد به الترغيب في فعله، ولكن لم يؤمر به علم أنه ليس يعني هل الأصل الوجوب والاستحباب؟ نفس الخلاف السابق، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بالطريق إلى الجنة. رغب في العلم، كل علم واجب؟ لا، يكون مستحبا، لكن العلم الذي يتعلق في أركان الإسلام والإيمان التي يحتاج الإنسان يكون واجبا، ليس من جهة أنه مرغب فيه، لا، لكن من جهة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب تعلم الوضوء واجب ولا مستحب؟ واجب. تعلم الصلاة، الحج لمن أراد أن يحج، وهكذا. نعم. وهذا نجده كثيرا في النصوص، من فعل كذا فله كذا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس يوم القيامة. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طيب، من نفس عمه من كربة مستحب ولا واجب؟ مستحب، لكن لو ترتب على الكربة هلاكه صار التنفيس واجب من وجه آخر، من وجه آخر، لكن من حيث الترغيب الأصل الاستحباب. نعم. ومن ذلك أيضا السواك، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مضاد للرب. هذا الحديث ابن مجرد يدل على أن السواك سنة وليس الواجب، لأن ترتيب الفضل عليه يدل على اختياره وعدم العقوبة على تركه. ثم نقول: هذا الحديث يدل على استحباب السواك دائما، خصوصا مع حاجة الفم إليه للتطهير والتنظيف. وهو كذلك فالسواك مسنون كل وقت، إلا في بعض الحالات التي قد يجرم الإنسان فيها عما هو أهم، كما لو أراد أن يسلك حال خطبة الجمعة فإن الأفضل عدم السواك، لأنه يجرم عن سماع الخطبة، إلا إذا كان أخذته سنة أي نعاس وأراد أن يتسوك من أجل أن يطول السنة عنه فهذا لا بأس به. ومن ذلك أيضا أي مما ورد فيه فضل من الأمر صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون هذا دليلا على أن صيام ستة أيام من شوال بعد إكمال رمضان مستحب وليس بواجب. ومن ذلك أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر وما أشبه ذلك. قوله هو ند يجلو، هو ند يعني وليس بوجوب، يجلو بمعنى يتبين ويظهر. ومن هنا نعلم أن من طرق إثبات العبادات الترغيب في الشيء، يعني إذا رغب الشارع في عبادة فإن هذا مثبت للعبادة وأنها عبادة ثابتة، لكن لا تكون واجب، لا تكون واجب بمجرد إثبات الثواب إلا إذا تعلق بذلك أمر بها. نعم. وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدل. هذا البيت يعني الأفعال المجردة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة، هل تفيد الوجوب أو تفيد غير الوجوب؟ انتبهوا، الشيخ هنا ما قال فغير، قال فغير واجب، يعني هل مستحب؟ لا، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لها أحوال، فعل يفعل جبلي كالنوم والاستيقاظ والراحة إذا تعب، وفعل يفعله من قبيل العادة كاللباس الشعر مثلا عند بعض العلماء عادة الناس، وفعل يفعله من باب التعبد، هذا الأصل يكون مستحب. فالشيخ هنا يقول انتبه، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة، المجرد يعني لو كان فعله بيان لمجمل، مثلا لو كان فعله بيان لمجمل فيدل على حكم ذلك المجمل، يعني مثلا قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، صح؟ كيف نطوف؟ ما ندري كيف نطوف. طاف النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الطواف واجب بهذه الهيئة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بيانا لمجمل. وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ، هذا كله بيان لمجمل فيكون واجب. أما إذا تجرد الفعل عن بيان مجمل وعن بعض الحالات فأنزله على تلك الحالة. ولهذا الشيخ هنا رحمه الله تعالى ما قال لك أن الفعل المجرد أنه مستحب أو جبلي أو هذا، لا، قال لك غير واجب. لماذا؟ لتنظر إلى بقية الحالات، الاستحباب والعادة والجبلة إلى آخره. ولهذا قال وكل فعل للنبي جرد عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فغير واجب بدأ، غير واجب، فعل فعل ولم يأمر به فهو ليس بواجب، إما مستحب أو عادة أو جبلي إلى آخره. نعم. وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدل. قوله كل فعل مبتدا، وجرد جملة فعلية صفة لكلمة فعل، وغير واجب بدل جملة اسمية خبر المبتدا، وقلنا من فعل أن المبتدا يشمل الشرط في العموم. وقال في قوله للنبي للعهد الديني لا للدين، لأنه لم يذكر، ولا للحضوري لأنه ليس بحاضر، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله جرد عن أمرهم أي لم يقترن بأمر بل هو مجرد فعل، فإن اقترن بأمر فعلى ما سبق من الخلاف، لكن إذا كان فعلا مجردا فغير واجب بدا، يعني فليس بواجب وبدا أي ظهر. وعليه نقول القاعدة في هذا البيت أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن على أي شيء يدل؟ على أي شيء، يعني هل الاستحباب الجبل لها العادة؟ أراد الشيخ هنا أن يفصل ويقسم لك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الجواب لا، لا بد أن نعرف أقسام فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الأول ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، هذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي. لماذا قال في حد ذاته؟ لأن أحيانا هيئته طريقة الفعل هذا سنة، يعني مثلا إذا جاء أكل هذا جبلي، لكن هيئة الأكل هيئة الجلسة هذا شيء آخر. فالشيخ هنا يقول فهذا في حد ذاته، يعني الفعل في حد ذاته ليس مشروعا من باب الجبلة، لكن طريقة فعله هذا شيء آخر. نعم. فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، مثال النوم الأكل الشرب ونحوها، لكن قد يطلب أن يكون على صفة معينة فيكون مأمورا به على هذه الصفة، وقد ينهى أن يكون على صفة معينة فيكون منهيا عنه على هذه الصفة. يعني النوم مثلا على الجنب الأيمن هذا مأمور به، طيب النوم على البطن هذا منهي عنه، لكن النوم في حد ذاته جبلي. نعم. فالنوم مثلا مما تقتضيه طبيعته الجبلة، وعليه فلا حكم له في حد ذاته، لكن كونه ينام على الجنب الأيمن وعلى ذكر الله هذا سنة تفعل في هذا الفعل الجبلي. الأكل الإنسان بمقتضى الطبيعة والجبلة يأكل ويشرب ولا بد له من هذا، لكن كونه يأكل باليمين ويشرب باليمين ويسمي عند الأكل والشرب ويحمد عند الفراغ منهما ولا يتنفس في الإناء ويكون شربه بثلاثة أنفاس وما أشبه ذلك فهذا سنة مطلوبة. ثم إن هذا الفعل الجبلي قلنا إنه لا يتعلق به أمر ولا نهي لذلك لأن الطبيعة تقتضيه، لكن انتبه أحيانا تكون الأفعال التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي وهي إجبلية يترتب عليها ضرر ويترتب على فعلها مصلحة، هنا تنتقل إلى الأحكام الخمسة. يعني مثلا النوم هو جبلي ليس مستحب ولا واجب، صح ولا لا؟ لكن إذا ترك الإنسان النوم ليلة ليلتين وهكذا صار النوم في حقه واجب. لماذا؟ لحفظ الصحة ولعدم الضرر، واضح ولا لا؟ طيب إذا كان نوم كثيرا ها نقول مكروه، طيب إذا كان نوم عن واجب صار محرما مع أن النوم في حد ذاته جبلي. نعم. لكن إذا كان يتوقف عليه الصحة ويترتب على تركه الضرر صار مأمورا به، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. فالسحور مثلا للصائم مأمور به مع أنه أكل وشرب تقتضيه الجبلة، لكنه مأمور به بحفظ بدنه وقوته ونشاطه واستعانته به على الصوم وما أشبه ذلك. فإن خاف الضرر بعدم الأكل فهو واجب، وإن خاف الضرر بالأكل فهو محرم ولو كان الأصل فيه الإباحة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الأطعمة المباحة إذا خاف الإنسان منها الضرر صارت حراما. ويمكن أن نضرب مثلا لذلك برجل مصاب بمرض السكر وقال له الأطباء إن أكلك الحلو يضر بك، فهنا نقول لهذا الرجل إن أكلك لهذا الحلو حرام عليك لأنه يؤدي إلى الضرر، والله تعالى إنما حرم الأشياء على عباده من أجل الضرر بها. نعم. لو إنسان الآن قال أنا أريد أن أكل عسل وهم يقولون أنه يضرك، أو أكل تمر قال هذا يضرك معك سكر صار حرام، مع أن الأكل في حد ذاته جبلي في حد ذاته جبلي. طيب هذا القسم الأول، وإذا أردت أن تحفظ التقاسيم لخصها. يعني الآن الشيخ تكلم عن القسم الأول في صفحة كاملة، صح؟ أنت أكتب العنوان فقط، قل واحد ما كان من قبيل الجبلة والطبيعة، هذا واحد. تكتب تحت اثنين ما كان من قبيل العادة، ثم تكتب ثلاثة، هذا أسهل لحفظ التقاسيم بدل ما تتركها في الكتاب على ما هي عليه، بدل ما تتركها في الكتاب على ما هي عليه يكون في حفظها صعوبة. لكن لخص النقاط بدون شرح وتحفظها ثم تراجع الشرح ويسهل عليك حفظها. فمثلا عندك الآن في الكتاب له حواشي صح؟ لخص هذه الأقسام، لخصها في الحاشية فوق، رقم واحد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مقتضى الجبلة، ثم إذا انتهينا من القسم الثاني تكتب تحت رقم اثنين ما كان من قبيل الطبيعة وهكذا. نعم. القسم الثاني ما فعله على وجه العادة، هذا مباح وليس السنة، بل السنة فعل العادة في المكان الذي أنت فيه والزمان الذي أنت فيه ما لم يخالف الشرع. ولهذا لو قال قائل أيهما أفضل، أيهما أفضل الآن، أن ألبس إزارا ورداء وحمامة أو أن ألبس قميصا وسروالا وقطرا؟ هذا مهم، هل اللباس في حد ذاته سنة؟ لا، السنة لباس العرف، هذا السنة. طيب ما حكوا لباس الثوب هذا، ثوب اللي علينا، هل نقول مستحب أو نقول غير مستحب؟ نقول مستحب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسه؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس العادة، فإذا اعتاد الناس أنهم يلبسون الثوب والشماغ صار يستحب أن يلبسوا الثوب والشماغ أو الغترة لباس البلد، إلا إذا كان لباس البلد محرما كما أشار الشيخ هنا فلا عبرة به. واضح ولا لا؟ طيب نعم. طيب البنطال، بعض الدول يلبسون لباس البنطال، ممكن الشيخ يذكرها لعله يذكرها، لكن لباس البنطال هل نقول سنة ونقول جائز؟ نقول لا جائز، ما نقول سنة، ما نقول مستحب. لماذا؟ لأن هذا اللباس، اللباس يشارك فيه المسلمين الكفار، فالأصل أن هذا لباس الفرنج، هذا الأصل، لكن صار عند بعض بلاد المسلمين عادة فنقول جائز، فنقول جائز. هل واضح ولا لا؟ أما اللباس الذي هو للمسلمين وصار عرف لهم نقول هذا مستحب. طيب لو قال الإنسان الآن أنا أريد أن ألبس إزار ورداء وألبس عمة، النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزار ورداء وعمة، لماذا تمنعوني؟ قلنا نمنعك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسها لذاتها، لكن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لباس البلد. ولهذا لو صار الناس الآن يلبسون إزار ورداء نقول البس إزار ورداء، أما إذا لم يلبسه فلا. ها واضح لا؟ لكن لو لبس إزار ورداء نقول جائز. الكلام على كونه مستحبا وكونه أفضل، وهو اللباس المعتاد العرف. نعم. الجواب الثاني أفضل، لأن هذا هو سنة، فسنة في اللباس تكون في الجنس أو النوع لا في العين، وذلك أن يكون الإنسان موافقا للعادة في لباسه وهيئته، لأنه لو خالف العادة صار لباسه شهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. وقد لبس الشخص في هذا البلد مرة من المرات كان يلبس عمة، فقلت له لماذا تلبسها؟ قال لأن الصحابة كانوا يلبسون العمة لأنهم اشتغلوا في تبليغ الدين، وليس الإنسان فاضي أن يمسك شماغه ممكن تطيح وكذا، فأنا ألفها على شكل عمة أتشبه بالصحابة. فاتصلنا على الشيخ رحمه الله تعالى قال ليخلعها لأنها تعتبر من لباس الشهرة، لكن الرجل ما شاء الله عليه خلعها مجرد ما سأل. لأن الآن لو وجد عندنا شخص في الحفر الآن يلبس العمة، عمة كبيرة ولها ذؤابة من الخلف، وصلى معنا في المسجد مرة ومرتين، ثم صلى مسجد آخر ومسجد ثالث، ماذا سيقول الناس؟ كل ما رأوه قالوا هذا فلان اشتهر، صح ولا لا؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. فلهذا ينبغي الإنسان أن يوافق البلد وأن يكون مغمورا معهم لا يشتهر بشيء. نعم. لأننا إن لم نتيقن فإنه يطلق على ظننا أن الناس لو كانوا يلبسون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبسه اليوم لكان ذلك هو لباس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الذي هو العادي هل يتعلق به حكم من حيث طباقيه أو لا يتعلق به؟ نقول نعم يتعلق به حكم، فمثلا أن الإنسان إذا لبس يده بإدخال يمنى، يعني اللباس لا يتعلق حكم بعينه، بعينه نفسه لا، هذا من باب العادة، لكن يتعلق الحكم بهيئة اللبس بطريقته، تلبس باليمين تخلع بالشمال وهكذا. نعم. أن الإنسان إذا لبس يده بإدخال اليمنى وإذا قرأ يده بإخراج اليسرى، لأن اليمنى لا حق الإكرام، فنقدمها في اللبس ونؤخرها في القلب، لأن اللباس كسوة وكرامة وإنذار للشيء، فلذلك كانت اليمنى أول ما تلبس وآخر ما تفرج. أما إذا كان ولهذا يتساهل يا أخوان بعض الناس، ما نريد أن نقول كثير من الناس، في هذه السنن، يعني سنن يسيرة تكتب لك بها حسنات كثيرة. الآن ما في شخص لو يلبس نعال، إذا دخل خلع النعال، وإذا خرج لبس النعال، سواء أراد أن يخرج من البيت لعمله أو للمسجد أو ليركب السيارة أو لغيره. لو أنك كل ما لبست ما يكلفك شيء، ابدأ باليمين، أدخل رجلك اليمين، وإذا خلعت نعالك استشعر أخرج اليسار. في كل لبس وخلع حسنة، في اللبس حسنة وفي الخلع حسنة. كم حسنة؟ كم يضيع علينا يا إخوان من الحسنات؟ لأننا نتساهل ولا نستشعر هذه السنة، وهذا أمر لا يكلف شيء. ولهذا النية تكبر العمل وتعظمه. فإذا بدأت بلبس النعل باليمين عند باب المسجد، إذا خرجت البس باليمين وانت في بالك النية، تكتب لك حسنة. إذا وصلت البيت وردت أن تخلع، اخلع بالشمال لا يكلفك شيء، تكتب لك حسنة أخرى. كم يسجل في رصيدك من الحسنات بلبسك وخلعك؟ فلنتنبه لهذا. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.